إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب بيان ما جاء في الكهان، وذكرنا بالأمس ما مر معنا من حديث بعض أزواج رسول الله أنه من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا الحديث الذي بين أيدينا والذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى أن أبا داود رواه في سننه، قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا، وقد مضى معنا من الكاهن، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذه الرواية في الحقيقة هي رواية مختصرة، هي رواية مختصرة، وإلا فالحديث أطول من هذا، أطول من هذا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضة إلى آخره، فقد برئ بما أنزل على محمد. هكذا هو الحديث، فيه فقرات ما أشار إليها المؤلف رحمه الله، وإنما اكتفى بالشاهد. وهذا الحديث جاء من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد وهذا الحديث بشكل عام قد تكلم عليه العلماء، قد تكلم عليه العلماء، فقد ضعفه الإمام البخاري رحمه الله تعالى للانقطاع بين أبي تميمة وبين أبي هريرة، إذ أن أبا تميمة لم يسمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهكذا الإمام البغوي حكم على الحديث وعلى سنده بأنه ضعيف، وهكذا الإمام الذهبي قال: هذا الحديث ليس بالقائم، أي ليس بالسديد الصحيح السليم. وأبو الفتح اليعمري رحمه الله تعالى توسع في نقده لهذا الحديث حتى أنه خلص إلى أنه منكر، وشيخنا مقبل رحمه الله تعالى كذلك على تضعيفه، أي حديث أبي هريرة بهذا اللفظ وما فيه من الفقرات. ولهذا كما سمعت أكثر العلماء على إعلال هذا الحديث، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى التصحيح، ومن أهل العلم من فصل فيه، وهذا هو الصحيح كما سيأتي معنا، أن لفظ الكاهن والإتيان الكهان كفر، هذا سيأتي معنا لأن روايات أخرى دلت على صحة هذه الفقرة. وهكذا بعض في تلك الفقرات منها ما جاء لها الأدلة ومنها ما لم يأتي بها أدلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا حديث آخر رواه المؤلف رحمه الله تعالى، الحديث الأول بلفظ من أتى كاهنا، وهذا اللفظ من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا الحديث أشار المؤلف رحمه الله تعالى أن الأربعة وهم أهل السنن قد رووا هذا الحديث، وينظر في هذا العزو، إذ أن هذا ليس بصحيح. هذا الحديث بهذا اللفظ لم يأتي في السنن، لم يأتي في السنن، وإنما رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه. ولعل المؤلف رحمه الله تعالى تبع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، إذ أنه ذكر هذا الحديث وبين أن أهل السنن قد رووه، فكان هذا وهم من الحافظ رحمه الله، ولعل المؤلف تبع الحافظ في هذا العزو. وإلا فالصحيح أن هذا الحديث على قول المؤلف وللأربعة والحاكم هذا ليس من رواية الأربعة، لم يأتي في السنن، وإنما جاء عند الإمام أحمد وجاء عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا الحديث إخواني في الله صحيح، وهذا الحديث صحيح، فقد صححه الإمام الحاكم حيث قال: صحيح على شرط البخاري ومسلم، وكذلك الإمام العراقي، وهكذا الإمام الذهبي قال: وإسناده قوي، وإسناده قوي. إذن عندنا هذا الحديث إخواني في الله، وهو الأصح من الأول، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أن من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. وهنا تأتي مسائل بعد معرفتنا بدرجة الحديث وأنه صحيح وأنه حجة، وهو كيف الجمع بين الحديث الذي مضى معنا بالأمس وهذا الحديث الذي بين أيدينا. الحديث الذي مضى بالأمس أن من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وحديث اليوم أن من أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ العلماء في هذا الباب على محملين اثنين. المحمل الأول وهم أهل الرواية والدراية قالوا: لو تأملنا في الحديث الأول ولو تأملنا في الحديث الثاني نجد أن هناك فرق بينهما. فالحديث الأول كما جاء في صحيح مسلم: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وأما هذا الحديث الذي بين أيدينا أن من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قالوا: وجه الشاهد أن الحديث الأول محمول على من قال أن العقوبة إنما تنزلت في حق من سأل فقط سؤال، وقد مضى ذلك معنا في درس أمس، من سأل الكاهن ولم يصدقه بما يقول لكن سأله من باب يعرف الذي عنده ويستأنس بما معه، هذا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا الحديث الذي بين أيدينا وهو حديث اليوم لا، فيه أنه سأله وإضافة على السؤال التصديق، سأله عن شيء فصدقه، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا كافر، هنا وقع في الكفر. هذا الفرق بين الرواية أمس الذي مضت معنا في الدرس ورواية الليلة في هذا اليوم. فتجد أن التفريق في مسألة التصديق، فمثلا لو أن إنسانا ما أتى إلى كاهن أو إلى مشعوذ وكما مر معنا يسأل عن ضياع أشياء، حلي ضاع عليه، فأخبره الكاهن بأن السارق منكم وفيكم في البيت، فإذا بهذا الرجل سأل الكاهن، فلما خرج قال: إيش سألت الكاهن في إيش؟ قال: والله سألته عن وإيش، قال: والله يقول لي أن السارق منكم وفيكم، هذا كلام فاضي، هذه يريد أن يفتن بيني وبين أهلي، رد الخبر، هذا كافي؟ لا، هذا سؤالك ودخولك عليك لم تقبل لك صلاة 40 يوما، بغض النظر بعد تصدق أو لا تصدق هذا أمر آخر، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. شخص آخر نفسه دخل عند الكاهن وسأله عن المفقودات، قال: السارق منكم وفيكم، فلما خرج ماذا فعل؟ إذ به يجمع أهل البيت اعترفوا السارق منكم وفيكم. قال يا رجل عندك بينة رأيت؟ حد أخبره؟ قال الشيخ. أنا رحت اليوم عند الشيخ وقال لي السارق منكم وفيكم. هذا سأل وصدق، صدق بما يقوله الكاهن. هذا وقع في الكفر، وقع في الكفر. فلهذا إخواني في الله من تأمل في هذا الحديث يذهب العلماء إلى أن التفريق بينهما في من أتى الكاهن أنه على مراحل، فمن أتى الكاهن فسأله وبعد سؤال ينظر، فإن سأله وما صدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما، وإن سأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا هو الجمع بين هذه الروايات حتى تعرف أنه ما هناك تضاد بينهما في مسألة العقوبة، فالعقوبة تتنزل على حسب الحال بين المصدق ومن غير التصديق. تأتي مسألة أخرى وهي في قوله عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا يحمل على أي نوع من أنواع الكفر؟ وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه اللفظة. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد أي أنه كافر كفرا مخرجا من الدين والملة، أي جعلها بين قوسين مرتد قد خرج عن الدين، وهذا إليه جماعة من أهل العلم، وقد انتصر إلى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر أن أسباب كفر من أتى الكهان وسألهم وصدقهم فإن خارج عن الدين والملة. قال ذلك يعود لأمرين اثنين، الأمر الأول أنه اعتقد فيهم الضر والنفع، أنهم يضرون وأنهم ينفعون من دون الله، وأنهم عندهم من القدرة الخارقة ومن الخصوصية ما يمكنهم أنهم يفعلوا ما يريدون، كمن عنده مفقود يقول يا أخي أنا عندي شيء ضايع جيب لي إياه، قال أبشر سأتيك إياه، تعال ثاني يوم سأتيك إياه، بس هات فلوس ولا هات شيء. بعضهم يأتي بهذا، بعضهم من الكهان من كالعرافين من يتبنى أن يأتي، لا يدلك بل يأتي بالشيء المسروق عن طريق الجان والعفاريت، كما قلنا هؤلاء مهنتهم إنما هي تقوم أصالة بالاستعانة على الجان، أو ذاك الذي يريد كما في فعل الساحر، والساحر أشد من الكاهن وحكمهم واحد، كالذي يعتقد أن هذا الكاهن يفرق بين فلان وفلان كما يفعل أهل الحسد، إذا أرادوا أن يفرقوا بين الأحبة يفرقوا بين الرجل وزوجته، أو يحدث الشقاق بين الأرحام فيستعينون بالكهان والمشعوذين أن يفعلوا لهم الصرف، أو كذلك إذا أرادوا أن يؤذوا أحد يأتوا إلى الكهانين لكي يعملوا لهم الحروز، فهؤلاء يأتون إلى هؤلاء لأنهم يعتقدون أن هؤلاء عندهم قدرة على النفع والضر، هذا بحد ذاته كفر. والأمر الثاني الذي من أجله يكفر من أتى إلى أمثال هؤلاء وصدقهم أنه يعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب وإن لم يصرح لكنه مستيقن، بدليل أنه يستبشر بكلامهم ويعمل به. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى ملخص بحثه في هذه المسألة أن حديث من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، أي أن كفره من الكفر الأكبر المخرج من الدين والملة. وإذا علم الإنسان ذلكم حين سيضع يده على رأسه لشدة من ابتلي بهذا الناقض العظيم، وما وجدناه من التساهل الكثير، ذاك الذي يريد المال والأرزاق فيذهب إلى الكهان والمشعوذين إلى أصحاب الحروز والتلاصم والصروف، أو تلك التي تبغي الولد وقد ضاقت عليها السبل فتلهج إلى السحرة لكي يعملوا لها عملا، أو تلك المرأة إذا علمت أن زوجها سيتزوج عليها تسارع إلى فعل حرز حتى تمنعه، أو ذاك الإنسان إذا أراد من أحد أعمامه أو أخواله وعندهم أموال وأراد أو من شدة حسده على تلكم الأموال التي عند أرحامه يلجأ إلى السحر حتى يذهب بعقولهم. كم صار؟ كم من أناس كانوا على أبها فما دخل عليهم الليل إلا وقد جنوا، فإذا بذلك كان عن طريق السحر من أهل الحسد، حسدهم على أموالهم وحتى لا يتنعموا بها صرفوا عقولهم. فالشاهد إخواني في الله أن أمثال هؤلاء من ذهب إلى الكهانين ويصدقهم ويعتقد فيهم النفع والضر ويعتقد فيهم علم الغيب فقد كفر. الأمر الثاني والوجه الثاني في حمل الحديث ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، قالوا أن حديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد أن الكفر هنا هو الكفر الأصغر للأكبر، كفر الأصغر للأكبر أي ليس من المخرج من الدين والملة. وهؤلاء استندوا لعدة أمور، منها قالوا إنما نقول ذلك حتى تتوافق الروايات، تتوافق الروايات، لأن عندهم الرواية الأولى على من قال بتصحيحها أن من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه على التصحيح، فصدقه على تصحيحها لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهنا من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قالوا إذن كيف نجمع بين هذا وبين ذاك؟ فقالوا إذن نقول هنا الكفر ليس بالكفر الأكبر حتى تجتمع العقوبات في بوتقة واحدة ولا يقع بينها التضاد. قالوا هذا هكذا تتلاءم الأحاديث، طبعا هذا على مذهبهم على أن رواية فصدقه في حق عقوبة من ترك أو من أتى كاهنا فكان من عقوبته لم تقبل له صلاة 40 يوما، قالوا هذا على التصديق وهذا على التصديق فقد كفر، إذن يحمل الكل على أن فعله لا يخرجه عن الدين والملة. فهذا إلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الكفر هنا ليس بالكفر الأكبر. إضافة إلى ذلك قالوا أن هذا الحديث فيه أو أن هذه الحادثة المصدق للكاهن لا نكفره، قال لأن هناك شبهة، لأن هناك شبهة. وقال وجه الشبهة في تصديق خبر الكاهن لأن السائل لما سأل الكاهن يعلم أن الكاهن يستعين بالجان وأن الجان إنما تأخذ الخبر من السماء، فهو يرى أنه إذا سأل الكاهن قد يتحصل على الإجابة الموجودة من السماء وهي من علم الله، وقد يخطئ وقد تأتيه الكهانة من اجتهاد الساحر والكاهن تخرصا منه. فلما كان الخبر والجواب من الكاهن للسائل يحتمل أن يكون من علم الله أو يكون من علم الشيطان وهو فعل العفاريت والجن، لما كان هكذا وهكذا كان هذا الأمر شبهة. ولهذا قال ما نتجاسر على أن من أتى كاهنا فصدقه كفر، فما نكفره الكفر المخرج من الدين والملة، بل نقول كفره دون كفر، كفره دون كفر. هذه أدلة المذهب الثاني في حق من رأى أن الحديث إنما يدل على الكفر الأصغر مع العلم، وحتى يتنبه المستمع، وينبغي أن يكون هذه مسألة في ذهن كل مسلم ومسلمة عندما تسمعون في حكم الشرع وما يذكره العلماء في أمر ما بأنها من الكفر الأصغر أو أنه من الكفر دون الكفر، فلا تظن يا عبد الله بأن الأمر هين، لأن منزلة ما يقال عنه كفر دون كفر فهو في الشرع من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر ومن أعظم الجرائم. إذا قيل في معصية، في معصية ما بأن الشرع حكم عليها بأنها كفر دون كفر لا تستهين بها، لأن كلمة كفر دون كفر معناها أن بعد الكفر الأكبر الكفر الأصغر ثم الموبقات ثم كبائر الذنوب تتنزل. لكن في القائمة السوداء اعلم أن ما يقال عنه كفر دون كفر اسمه عظيم. فلما يأتي من يأتي من العلماء مثلا ويرون أن حديث فقد كفر بما أنزل على محمد يحمل على الكفر الأصغر أو كفر دون كفر، لا تظن أن هذا من باب الاستهانة، لا، هذا اجتهادهم ولهم وجهة نظر في هذا الباب. ومع ذلك حكمهم شديد، حكمهم شديد وأمرهم عظيم، ومع ذلك أنه ما بينك وبين الكفر الأصغر والكفر الأكبر إلا الشيء اليسير، إلا الشيء اليسير. فشاهد إخواني في الله أن هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، كثير من العلماء ذهبوا إلى أن الحديث يحمل على الكفر الأكبر، وأن الإتيان إلى السحرة والمشعوذين والكهانين فيصدق بما يقولون ويعتقد بما يتفوهون فقد خرج من الدين والملة. وطائفة من العلماء يرون أن الأمر لا يصل إلى هذا الحد، وأنه فاجر وأنه فاسق، لكن ليس بكافر، لأن الحديث يحمل على الكفر الأصغر. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.